بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا ومجلسنا 51 و300 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة ياسين. سميت هذه السورة ياسين بمسمى الحرفين الواقعين في أولها في رسم المصحف لأنها انفردت بها، فكان مميزين لها عن بقية السور، فصار منطوقهما علما عليها، وكذلك ورد اسمها عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا ياسين على موتاكم. وبهذا الاسم عرونا البخاري والترمذي في كتابي التفسير. ودعاها بعض السلف قلب القرآن لوصفها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين. رواه الترمذي عن أنس، وهي تسمية غير مشهورة. ورأيت مصحفا مشرقيا نسخ سنة 78 و1000 أحسبه في بلاد العجم، عنوانها سورة حبيب النجار، وهو صاحب القصة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى كما يأتي. وهذه تسمية غريبة لا نعرف لها سندا، ولم يخالف ناسخ ذلك المصحف في أسماء السور ما هو معروف إلا في هذه السورة وفي سورة التين عنوانها سورة الزيتون، وهي مكية، وحكى ابن عطية الاتفاق على ذلك. قال: إلا إن فرقة قالت قوله تعالى: ونكتب ما قدموا آثارهم، نزلت في بني سلمة من الأنصار حين أرادوا أن يتركوا ديارهم وينتقلوا إلى جوار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: دياركم تكتب آثاركم. وليس الأمر كذلك، وإنما نزلت الآية في مكة، ولكنها احتج بها عليهم في المدينة. انتهى. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم: ونكتب ما قدموا وآثارهم، وهو يؤول ما في حديث الترمذي بما يوهم أنها نزلت يومئذ، وهي السورة 41 في ترتيب النزول في قول جابر بن زيد الذي اعتمده الجعبري، نزلت بعد سورة قل أوحي وقبل سورة الفرقان، وعدت آياتها عند جمهور الأمصار 82، وعدت عند الكوفيين 83. وأرد في فضلها ما رواه الترمذي عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين. ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. قال الترمذي: هذا حديث غريب. وفي هارون أبو محمد شيخ مجهول قال أبو بكر بن عربي: حديثها ضعيف. أغراض هذه السورة: التحدي بإعجاز القرآن بالحروف المقطعة وبالقسم بالقرآن تنويها به، وأدمج وصفه بالحكيم إشارة إلى بلوغه أعلى درجات الأحكام، والمقصود من ذلك تحقيق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وتفضيل الدين الذي جاء به في كتاب منزل من الله لإبلاغ الأمة الغاية السامية، وهي استقامة أمورها في الدنيا والفوز بالحياة الأبدية. فلذلك وصف الدين بالصراط المستقيم كما تقدم في سورة الفاتحة، وأن القرآن داع لإنقاذ العرب الذي لم يسبق مجيء رسول إليهم، لأن عدم سبق الإرسال إليهم تهيئة لنفوسهم لقبول الدين، إذ ليس فيها شاغل سابق يعز عليهم فراقه أو يكتفون بما فيه من هدى. ووصف إعراض أكثرهم عن تلقي الإسلام وتمثيل حالهم الشنيعة وحرمانهم من الانتفاع بهدي الإسلام، وأن الذين اتبعوا دين الإسلام هم أهل الخشية، وهو الدين الموصوف بالصراط المستقيم. وضرب المثل لفريقي المتبعين والمعرضين من أهل القرى بما سبق من حال أهل القرية الذين شابه تكذيبهم الرسل تكذيب قريش، وكيف كان جزاء المعرضين من أهلها في الدنيا وجزاء المتبعين في درجات الآخرة. ثم ضرب المثل بالأعم وهم القرون الذين كذبوا فأهلكوا، والرثاء لحال الناس في إضاعة أسباب الفوز كيف يسرعون إلى تكذيب الرسل، وتخلص إلى الاستدلال على تقريب البعث وإثباته بالاستقلال تارة وبالاستطراد أخرى، مدمجا في آياته الامتنان بالنعمة التي تضمنها تلك الآيات، ورامزا إلى دلالة تلك الآيات والنعم على تفرد خارقها ومنعمها بالوحدانية إيقاظا لهم، ثم تذكيرهم بأعظم حادثة حدثت على المكذبين للرسل والمتمسكين بالأصنام الذين أرسل إليهم نوح النذيرا، فهلك من كذب ونجى من آمن. ثم سيقت دلائل التوحيد المشوبة بالامتنان للتذكير بواجب الشكر على النعم والتقوى والإحسان وترقب الجزاء، والإغلاء عن الشرك والاستهزاء بالرسول واستعجال وعيد العذاب، وحذروا من حلوله بغتة حين يفوت التدارك، وذكروا بما عهد الله إليهم مما أودعه في الفطرة من الفطنة، والاستدلال على عداوة الشيطان للإنسان، واتباع دعاة الخير، ثم رد العجز على الصدر فعاد إلى تنزيه القرآن عن أن يكون مفترا صادرا من شاعر بتخيلات الشعراء، وسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يحزنهم قولهم وأن الله بالله أسوة إذ خلقهم فعطلوا قدرته عن إيجادهم مرة ثانية، ولكنهم راجعون إليه. فقامت السورة على تقرير أمهات أصول الدين على أبلغ وجه وأتمه، من إثبات الرسالة والوحي ومعجزة القرآن وما يعتبر في صفات الأنبياء وإثبات القدر وعلم الله والحشر والتوحيد وشكر المنعم، وهذه أصول الطاعة بالاعتقاد والعمل، ومنها تتفرع الشريعة، وإثبات الجزاء على الخير والشر مع إدماج الأدلة من الآفاق والأنفس بتفنن عجيب. فكانت هذه السورة جديرة بأن تسمى قلب القرآن، لأن من تقاسيمها تتشعب شرايين القرآن كله، وإلى وتينها ينصب مجراها. قال الغزالي: إن ذلك لأن الإيمان صحته باعتراف بالحشر، والحشر مقرر في هذه السورة بأبلغ وجه، كما سميت الفاتحة أم القرآن إذ كانت جامعة لأصول التدبر في أفانينه، كما تكون أم الرأس ملاك التدبر في أمور الجسد. قال عز وجل: ياسين. القول فيه كالقول في الحروف المقطعة الواقعة في أوائل السور، ومن جملتها أنه اسم من أسماء الله تعالى. رواه أشهب عن مالك قاله ابن العربي، وفيه عن ابن عباس أنه يا إنسان بلسان الحبشة، وعنه أنها كذلك بلغة الضيء، ولا أحسب هذا يصح عنه، لأن كتابتها في المصاحف على حرفين تنافي ذلك. ومن الناس من يدعي أن ياسين اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وبني عليه إسماعيل بن أبي بكر الحميري شاعر رافضة المشهورة عندهم بالسيد الحميري قوله: يا نفسي لا تمحضي بالود جاهلة على المودة إلا آل ياسين، ولعله أخذه من قوله تعالى في سورة الصافات: سلام على آل ياسين، فقد قيل إنه يعني آل محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من قال إن ياسين اختزال يا سير خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويوهنه نطق القراء بها بنون. ومن الناس من يسمي ابنه بهذه الكلمة، وهو كثير في البلاد المصرية والشامية، ومنهم الشيخ ياسين بن زين الدين العليمي الحمصي المتوفى سنة 61 و1000، صاحب التعليق القيمة، فإنما يكتب اسمه بحسب ما ينطق به لا بحروف التهجي، وإن كان الناس يغفلون فيكتبونه بحرفين كما يكتب أول هذه السورة. قال ابن العربي: قال أشهب: سألت مالكا هل ينبغي لأحد أن يسمى ياسين؟ قال: ما أراه ينبغي لقول الله تعالى ياسين والقرآن الحكيم يقول: هذا اسمي ياسين. قال ابن العربي: هو كلام بديع، لأن العبد لا يجوز أن يسمى باسم الله إذا كان فيه معنى منه كقوله عالم وقادر، وإنما مالع مالك من التسمية بهذا لأنه اسم من أسماء الله لا يدرى معناه، فربما كان معناه ينفرد به الرب، فلا يجوز أن يقدم عليه العبد فيقدم على خطر، فاقتضى النظر رفعه عنه، انتهى. وفيه نظر. والنطق باسم ياء بدون مد تخفيف، كما في كاف ها يا عين صاد. قال الله تبارك وتعالى: والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. القسم بالقرآن كناية عن شرف قدره وتعظيمه عند الله تعالى، وذلك هو المقصود من الآيات الأول من هذه السورة. والمقصود من هذا القسم تأكيد الخبر مع ذلك التنويه، والقرآن علم بالغلبة على الكتاب الموحى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم من وقت مبعثه إلى وفاته للإعجاز والتشريع، وقد تقدم في قوله تعالى: وما تتلو منه من قرآن في سورة يونس. والحكيم يجوز أن يكون بمعنى المحكم بفتح الكاف، أي المجعول ذا إحكام، والإحكام الإتقان بماهية الشيء فيما يراد منه، ويجوز أن يكون بمعنى صاحب الحكمة، ووصفه بذلك مجاز عقلي لأنه محتوى عليها. وجملة إنك لمن المرسلين جواب القسم، وتأكيد هذا الخبر بالقسم وحرف التأكيد ولام الابتداء باعتبار كونه مرادا به التعريض بالمشركين الذين كذبوا بالرسالة، فهو تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم وتعريض بالمشركين، فالتأكيد بالنسبة إليه زيادة تقرير، وبالنسبة للمعنى الكنائي لرد إنكارهم والنكت لا تتزاحم. على صراط مستقيم خبر ثاني لإن، أو حال من اسم إن، والمقصود منه الإيقاظ إلى عظمة شريعته بعد إثبات أنه مرسل كغيره من الرسل، وعلى للاستعلاء المجازي الذي هو بمعنى التمكن، كما تقدم في قوله: أولئك على هدى من ربهم في سورة البقرة. وليس الغرض من الإخبار به عن المخاطب إفالة كونه على صراط مستقيم، لأن ذلك معلوم حصوله من الأخبار من كونه أحد المرسلين، فقد علم أن المراد من المرسلين المرسلون من عند الله، ولكن الغرض الجمع بين حال الرسول عليه الصلاة والسلام وبين حال دينه، ليكون العلم بأن دينه صراط مستقيم علما مستقلا لا ضمنيا. والصراط المستقيم الهدى الموصل إلى الفوز في الآخرة، وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، والخلق الذي لقنه الله، شبه بطريق مستقيم لا اعوجاج فيه، في أنه موثوق به في الإيصال إلى المقصود دون أن يتردد السائر فيه. فالإسلام فيه الهدى في الحياتين، فمتبعه كالسائر في صراط مستقيم لا حيرة في سيره تعتريه حتى يبلغ المكان المراد. والقرآن حاوي الدين، فكان القرآن من الصراط المستقيم، وتنكير صراط للتوصل إلى تعظيمه. قال عز وجل: تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. راجع إلى القرآن الحكيم إذ هو المنزل من عند الله. فبعد أن استوفى القسم جوابه رجع الكلام إلى بعض المقصود من القسم وهو تشريف المقسم به، فوسم بأنه تنزيل العزيز الرحيم. وقد قرأه الجمهور بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف للعلم به، وهذا من مواقع حذف المسند إليه الذي سماه السككي الحذف الجاري على متابعة الاستعمال في أمثاله، وذلك أنهم إذا أجروا حديثا على شيء ثم أخبروا عنه التزموا حذف ضميره الذي هو مسند إليه إشارة إلى التنويه به، كأنه لا يخفى، كقول إبراهيم الصولي أو عبد الله بن الزبير الأسدي أو محمد بن سعيد الكاتب، وهي من أبيات الحماسة في باب الأضياف: سأشكر عمرا إن تراخت منيتي، أيادي لم تمن وإن هي جلتي، فتن غير محجوب الغنى عن صديقه، ولا مظهر الشكوى إذ النعل زلتي. تقديره هو فتى. وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف بنصب تنزيلة على تقدير أعني، والمعنى أعني من قسمي قرآنا نزلته، وتلك العناية زيادة في التنويه بشأنه، وهي تعادل حذف المسند إليه الذي في قراءة الرفع. والتنزيل مصدر بمعنى المفعول أخبر عنه بالمصدر للمبالغة في تحقيق كونه منزلا. وأضيف التنزيل إلى الله بعنوان صفتي العزيز الرحيم لأن ما اشتمل عليه القرآن لا يعد أن يكون من آثار عزة الله تعالى، وهو ما فيه من حمل الناس على الحق وسلوك طريق الهدى دون مصانعة ولا ضعف، مع ما فيه من الإنذار والوعيد على العصيان والكفران. وأن يكون من آثار رحمته، وهو ما في القرآن من نصب الأدلة وتقريب البعيد وكشف الحقائق للناظرين، مع ما فيه من البشارة للذين يكونون عند مرضات الله تعالى. وذلك هو ما ورد بيانه بعد إجمالا من قوله لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، ثم تفصيلا بقوله لقد حق القول على أكثرهم، وبقوله إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فاللام في لتنذر متعلقة بتنزيل، وهي لام التعليل تعليلا لإنزال القرآن، واقتصر على الإنذار لأول لأن أول ما ابتدأ به القوم من التبليغ إنذارهم جميعا بما تضمنته أول سورة نزلت من قوله كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى الآية، وما تضمنته سورة المدثر لأن القوم جميعا كانوا على حالة لا ترضي الله تعالى، فكان حالهم يقتضي الإنذار ليسرعوا إلى الإقلاع عما هم فيه مرتكبون. والقوم الموصوفون بأنهم لم تنذر آباؤهم إما العرب العدنانيون، فإنهم مضت قرون لم يأتيهم فيها نذير، ومضى آباؤهم لم يسمعوا نذيرا، وإنما يبتدأ عد آبائهم من جدهم الأعلى في العمود نسبهم الذي تميزوا به جذما وهو عدنان، لأنه جذم العرب المستعربة، أو أريد أهل مكة. وإنما باشر النبي صلى الله عليه وسلم في ابتدائه بعثته دعوة أهل مكة وما حولها، فكانوا هم الذين أراد الله أن يتلقوا الدين وأن تتأصل منهم جامعة الإسلام، ثم كانوا هم حملة الشريعة وأعوان الرسول صلى الله عليه وسلم في تبليغ دعوته وتأييده، فانضم إليهم أهل يثرب وهم قحطانيون، فكانوا أنصارا ثم تتابع إيمان قبائل العرب. وفرج عليه قوله فهم غافلون، أي فتسبب على عدم إنذار آبائهم أنهم متصفون بالغفلة وصفا ثابتا، أي فهم غافلون عما تأتي به الرسل والشرائع، فهم في جهالة وغواية إذ تراكمت الضلالات فيهم عاما فعاما وجيلا فجيلا. فهذه الحالة تشمل جميع من دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من آمن بعد ومن لم يؤمن. والغفلة صريحها الذهول عن شيء وعدم تذكره، وهي هنا كناية عن الإهمال والإعراض عما يحق التنبيه إليه، كقول النابغة: يقول أناس يجهلون خليقتي لعل زيادا لا أباك غافل. قال الله عز وجل: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. هذا تفصيل لحال القوم الذين أرسل محمد صلى الله عليه وسلم لينذره، فهم قسمان: قسم لم تنفع فيهم النذارة، وقسم اتبعوا الذكر وخافوا الله فانتفعوا بالنذارة. وبين أن أكثر القوم حقت عليهم كلمة العذاب، أي علم الله أنهم لا يؤمنون بما جبل عليه عقولهم من النفور عن الخير، فحقق في علمه وكتب أنهم لا يؤمنون، فالفاء لتفريع انتفاء إيمان أكثرهم عن القول الذي حق على أكثرهم. وحق بمعنى ثبت ووقع، فلا يقبل نقضا، والقول مصدر أريد به ما أراده الله تعالى بهم، فهو قول من قبيل الكلام النفسي أو مما أوحى الله به إلى رسله. والتعريف في القول تعريف الجنس، والمقول محذوف لدلالة تفريعه عليه، والتقدير لقد حق القول أي القول النفسي، وهو المكتوب في علمه تعالى أنهم لا يؤمنون، ف فهم لا يؤمنون. قال الله عز وجل: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. هذه الجملة بدل اشتمال من جملة لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، فإن انتفاء إيمانهم يشتمل على ما تضمنته هذه الآية من جعل أغلال في أعناقهم حقيقة أو تمثيلا. والجعل تكوين الشيء، أي جعلنا حالهم كحال من في أعناقهم أغلال فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، فيجوز أن يكون تمثيلا بأن شبهت حالة إعراضهم عن التدبر في القرآن ودعوة الإسلام والتأمل في حججه الواضحة بحال قوم جعلت في أعناقهم أغلال غليظة ترتفع إلى أذقانهم فيكونون كالمقحمين، أي الرافعين رؤوسهم الغاضين أبصارهم، لا يلتفتون يمينا ولا شمالا، فلا ينظرون إلى شيء مما حولهم، فتكون تمثيلية. وذكر فهي إلى الأذقان لتحقيق كون الأغلال ملزوزة إلى عظام الأذقان، بحيث إذا أراد المغلول منهم الالتفات أو أن يطأطئ رأسه وجعه ذقنه فلازم السكون، وهذه حالة تخييل هذه الأغلال، وليس كل الأغلال مثل هذه الحالة، وهذا التقبيل قابل لتوزيع أجزاء المركب التمثيلي إلى تشبيه كل جزء من الحالين بجزء من الحالة الأخرى، بأن يشبه ما في نفوسهم من النفور عن الخير بالأغلال، ويشبه إعراضهم عن التأمل والإنصاف بالإقماح. فالفاء في قوله فهي إلى الأذقان عطف على جملة جعلنا في أعناقهم أغلالا، أي جعلنا أغلالا، أي فأبلغناها إلى الأذقان. والجعل هنا حقيقة، وهو ما خلق في نفوسهم من خلق التكبر والمكابرة. والأغلال جمع غل بضم الغين، وهو حلقة عريضة من حديد كالقلادة ذات أضلاع من إحدى جهاتها، وطرفين يقابلان أضلاعهما فيهما أثقاب متوازية تشد الحلقة من طرفيها على رقبة المغلول بعمود من حديد له رأس كالكرة الصغيرة، يسقط ذلك العمود في الأثقاب، فإذا انتهى إلى رأسه الذي كالكرة استقر ليمنع الغل من الانحلال والتفلت. وتقدم عند قوله تعالى: وأولئك الأغلال في أعناقهم في سورة الرعد. والفاء في قوله فهم مقمحون تفريع على جملة فهي إلى الأذقان، والمقمح بصيغة اسم المفعول المجعول قامحا، أي رافعا رأسه نظرا إلى فوقه، يقال قمحه الغل إذ جعل رأسه مرفوعا وغض بصره. فمدلوله مركب من شيئين، والأذقان جمع ذقن بالتحريك وهو مجتمع اللحيين، وتقدم في الإسراء. ويجوز أن يكون قوله إن جعلنا في أعناقهم أغلالا إلى آخره وعيدا بما سيحل بهم يوم القيامة حين يساقون إلى جهنم في الأغلال، كما أشار إليه قوله تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون في سورة غافر. فيكون فعل جعلنا مستقبلا وعبر عنه بصيغة الماضي لتحقيق وقوعه، كقوله تعالى: أتى أمر الله، أي سنجعل في أعناقهم أغلالا. قال عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. هذا ارتقاء في حرمانهم من الاهتداء، لو أرادوا تأملا بأن فظاظة قلوبهم لا تقبل الاستنتاج من الأدلة والحجج، بحيث لا يتحولون عما هم فيه، فمثلت حالهم بحالة من جعلوا بين سدين، أي جدارين، سدا أمامهم وسدا خلفهم، فلو راموا تحولا عن مكانهم وسعيهم إلى مرادهم لما استطاعوه، كقوله تعالى: فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، وقول أبي الشيص: وقف الهوى بحيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم. وقد صرح بذلك في قول: ومن الحوادث لا أبى لك أنني ضربت على الأرض بالأسداد لا أهتدي فيها لموضع ترعة بين العذيب وبين أرض مرادي. وتقدم السد في سورة الكهف. وفي مفاتيح الغيب مانع الإيمان إما أن يكون في النفس وإما أن يكون خارجا عنها، ولهم المانعان جميعا، أما النفس فالغل، وأما من الخارج فالسد لا يقع نظرهم على أنفسهم فيروا الآيات التي في أنفسهم، لأن المقمح لا يرى نفسه، ولا يقع نظرهم على الآفاق لأن من بين السدين لا يبصرون الآفاق، فلا تتبين لهم الآيات، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وإعادة فعل وجعلنا على الوجه الأول في معنى قوله إن جعلنا في أعناقهم أغلالا الآية تأكيد لهذا الجعل، وأما على الوجه الثاني في معنى إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فإعادة فعل وجعلنا لأنه جعل حاصل في الدنيا فهو مغاير للجعل الحاصل يوم القيامة. وقرأ الجمهور سدا بالضم وهو اسم الجدار الذي يسد بين داخل وخارج. وقرأ حمزة والكسائي وحفص وخلف بالفتح وهو مصدر سمي به ما يسد به. قال الله تبارك وتعالى: فأغشيناهم فهم لا يبصرون. تفريع على كلا الفعلين جعلنا في أعناقهم أغلالا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، لأن في كلا الفعلين مالعا من أحوال النظر. وفي الكلام اكتفاء عن ذكر ما يتفرع ثانيا على تمثيلهم بمن جعلوا بين سدين من عدم استطاعة التحول عما هم عليه. والإغشاء وضع الغشاء وهو ما يغطي الشيء، والمراد أغشينا أبصارهم. ففي الكلام حذف مضاف دل عليه السياق وأكده التفريع بقوله فهم لا يبصرون، وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي لإفادة تقوي الحكم أي تحقيق عدم إبصارهم. قال عز وجل: وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. عطف على جملة لا يبصرون أي إنذارك وعدمه سواء بالنسبة إليهم. فحرف على معناه الاستعلاء المجازي وهو هنا الملابسة متعلق بسواء الدال على معنى استوى، وتقدم نظيرها في أول سورة البقرة. وهمزة التسوية أصلها الاستفهام، ثم استعملت التسوية في تسوية على سبيل المجاز المرسل، وشاع ذلك حتى عدت التسوية من معاني الهمزة لكثرة استعمالها في ذلك مع كلمة سواء وهي تفيد المصدرية. ولما استعملت الهمزة في معنى التسوية استعملت أم في معنى الواو. وقد جاء على الاستعمال الحقيقي قول بثينة: سواء علينا يا جميل ابن معمر إذا مت بأساء الحياة ولينها. وجملة لا يؤمنون مبينة استواء الأنذار وعدمه بالنسبة إليهم. قال عز وجل: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. لما تضمن قوله وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم أن الإنذار في جانب الذين حق عليهم القول أنهم لا يؤمنون هو وعدمه سواء، وكان ذلك قد يوهم انتفاء الجدوى من الغير. وبعض من فضل أهل الإيمان أعقاب بيان جدوى الإنذار بالنسبة لمن اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، والذكر القرآن، والاتباع حقيقته الاقتفاء والسير وراء سائر، وهو هنا مستعار للإقبال على الشيء والعناية به، لأن المتبع شيئا يعتني باختفائه، فاتباع الذكر تصديقه والإيمان بما فيه، لأن تدبر فيه يفضي إلى العمل به، كما ورد في قصة إيمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه لو وجد لوحا فيه سورة طه عند أخته فأخذ يقرأ ويتدبر فآمن. وكان المشركون يعرضون عن سماع القرآن ويصدون الناس عن سماعه، ويبين ذلك ما في قصة عبد الله بن أبي بن سلول في مبدأ حلول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بر بمجلس عبد الله بن أبي فنزل فسلم وتلا عليهم القرآن حتى إذا فرغ قال عبد الله بن أبي: هذا إنه لا أحسن من حديثك إن كان حقا، فاجلس في بيتك فمن جاءك فحدثه ومن لم يأتك فلا تغته به. ولما كان الإقبال على سماع القرآن مفضيا إلى الأيمان بما فيه لأنه يداخل القلب، كما قال الوليد بن المغيرة: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمودق وإن أعلاه لمثمر. واتبعت صلة اتبع الذكر بجملة وخشي الرحمن بالغيب، فكان المراد من اتباع الذكر أكمل أنواعه الذي لا يعقبه إعراض، فهو مؤد إلى الامتثال المتبعين بما يدعوهم إليه. وخشية الرحمن تقواه في خويصة أنفسهم، وهؤلاء هم المؤمنون تنويها بشأنهم وبشأن الإنذار، فهذا قسيم قوله لقد حق القول على أكثرهم، وهو بقية تفصيل قوله لتنذر قوما، والغرض تقوية دعية الرسول صلى الله عليه وسلم في الإنذار، والثناء على الذين قبلوا نذارته فآمنوا. فمعنى فعل تنذر هو الإنذار المترتب عليه أثره من الخشية والامتثال، كأنه قيل إنما تنذر فينتذر من اتبع الذكر، أي من ذلك شأنهم لأنهم آمنوا ويتقون. والتعبير بفعل المضي للدلالة على تحقيق الاتباع والخشية، والمراد ابتداء الاتباع، ثم فرع على هذا التنويه الأمر بتبشير هؤلاء بمغفرة ما كان منهم في زمن الجاهلية وما يقترفون من اللمم، والجمع بين تنذر وبشر فيه محسن الطباق، مع بيان أن أول أمرهم الإنذار وعاقبته التبشير، والأجر الثواب على الإيمان والطاعات. ووصفه بالكريم لأنه الأفضل في نوعه كما تقدم عند قوله تعالى: إني ألقي إلي كتاب كريم في سورة النمل. والتعبير بوصف الرحمن دون اسم الجلالة لوجهين: أحدهما أن المشركين كانوا ينكرون اسم الرحمن كما قال تعالى قالوا وما الرحمن، والثاني الإشارة إلى أن رحمته لا تقتضي عدم خشيته، فالمؤمن يخشى الله مع علمه برحمته فهو يرجو الرحمة. فالقصر مستفاد من قوله إنما تنذر من اتبع الذكر، وهو قصر الإنذار على التعلق به من اتبع الذكر، وخشي الله هو بالتأويل الذي تؤول به معنى فاعل تنذر، أي حصول فائدة الإنذار يكون قصرا حقيقيا، وإن أبيت إلا إبقاء فعل تنذر على ظاهر استعمال الأفعال وهو الدلالة على وقوع مصادرها، فالقصر الدعائي بتنزيل إنذار الذين لم يتبعوا الذكر ولم يخشوا منزلة عدم الإنذار في انتفاء فائدته. قال عز وجل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. لما اقتضى القصر في قوله إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب نفي أن يتعلق الإنذار بالذين لم يتبعوا الذكر ولم يخشوا الرحمن، وكان في ذلك كناية تعريضية بأن الذين لم ينتفعوا بالإنذار بمنزلة الأموات لعدم انتفاعهم بما ينفع كل عاقل، كما قال تعالى لتنذر من كان حيا، وكما قال إنك لو تسمع الموتى، استطرد عقب ذلك بالتخلص إلى إثبات البعث، فإن التوفيق الذي حف بمن اتبع الذكر وخشي الرحمن هو كإحياء الميت، لأن حالة الشرك حالة ضلال يشبه الموت والإخراج منه كإحياء الميت. فهذه الآية اشتملت بصريحها على علم بتحقيق البعث، واشتملت بتعريضها على رمز واستعارتين ضمنيتين، استعارة الموتى للمشركين واستعارة الأحياء للإنقاذ من الشرك. والقرينة هي الانتقال من كلام إلى كلام لما يومئ إليه الانتقال من سبق الحضور في المخيلة، فيشمل المتكلم ممن كان يتكلم في شأنه إلى الكلام فيما خطر له، وهذه الدلالة من مستتبعات المقام وليست من لوازم معنى التركيب، وهذا من أدق التخلص بحرف إن، لأن المناسبة بين المنتقل منه والمنتقل إليه تحتاج إلى فطنة، وهذا مقام خطاب الذكي المذكور في مقدمة علم المعاني، فيكون موقع جملة إنا نحن نحيي الموتى استئنافا ابتدائيا لقصد إنذار الذين لم يتبعوا الذكر ولم يخشوا الرحمن، وهم الذين اقتضاهم جانب النفي في صيغة القصر، ويجوز أن يكون الإحياء مستعارا للإنقاذ من الشرك، والموتى استعارة لأهل الشرك، فإحياء الموتى توفيق من آمن من الناس إلى الإيمان، كما قال تعالى أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات الآية، فتكون الجملة امتنانا على المؤمنين بتيسير الإيمان لهم. قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، وموقع الجملة موقع التعليل لقوله فبشره بمغفرة وأجر كريم، والمراد بكتابة ما قدموا الكناية عن الوعد بالثواب على أعمالهم الصالحة والثواب على آثارهم، وهذا الاعتبار يناسبه الاستئناف الابتدائي ليكون الانتقال بابتداء كلام منبها السامع إلى ما اعتبره المتكلم في مطاوي كلامه، والتأكيد بحرف إن منظور فيه إلى المعنى الصريح كما هو الشأن، ونحن ضمير فصل للتقوية وهو زيادة تأكيد، والمعنى نحييهم للجزاء، فلذلك عطف ونكتب ما قدموا أي نحصي لهم أعمالهم من خير وشر قدموها في الدنيا لنجازيهم، وعطف ذلك إدماج للإنذار والتهديد بأنهم محاسبون على أعمالهم ومجازون عليها، والكناية كناية عن الإحصاء وعدم إفلات شيء من أعمالهم أو إغفاره، وهي ما يعبر عنه بصحائف الأعمال التي يسجلها الكرام الكاتبون. فالمراد به ما قدموا ما عملوا من الأعمال قبل الموت، شبهت أعمالهم في الحياة الدنيا بأشياء يقدمونه إلى الدار الآخرة كما يقدم المسافر ثقله وأحماله، وأما الآثار فهي آثار الأعمال وليست عين الأعمال بقرينة مقابلته بما قدموا، مثل ما يتركون من خير أو يثير بين الناس وفي النفوس، والمقصود بذلك ما علموه موافقة للتكاليف الشرعية أو مخالفا لها، وآثارهم كذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أعمالهم شيئا. فالآثار مسببات أسباب عملوا بها، وليس المراد كتابة كل ما عملوه، لأن ذلك لا تحصل منه فائدة دينية يترتب عليها الجزاء، فهذا وعد ووعيد كل يأخذ بحظه منه. وقد ورد عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا من منازلهم في أقصى المدينة إلى قرب المسجد، وقالوا البقاع خالية، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم مرتين، رواه مسلم، ويعني آثار أرجلهم في المشي إلى صلاة الجماعة. وفي رواية الترمذي عن أبي سعيد زاد أنه قرأ عليهم ونكتب ما قدموا وآثارهم، فجعل الآثار عامة للحسية والمعنوية، وهذا يلاقي الوجه الثاني في موقع جملة إنا نحن نحيي الموتى، وهو جار على ما أسسناه في المقدمة التاسعة. وتوهب راوي الحديث عن الترمذي أن هذه الآية نزلت في ذلك، وسياق الآية يخالفه ومكيتها تنافيه. والإحصاء حقيقته العد والحساب، وهو هنا كناية عن الإحاطة والضبط وعدم تخلف شيء عن الذكر والتعيين، لأن الإحصاء والحساب يستلزم ألا يفوت واحد من المحسوبات. والإمام ما يؤتم به في الاقتداء ويعمل على حسب ما يدل عليه. قال النابغة: بنوا مجد الحياة على إمامي. أطلق الإمام على الكتاب لأن الكتاب يتبع ما فيه من الأخبار والشروط. قال حارث بن حلزة: حذر الجور والتطاخي، وهل ينقض ما في المهارق الأهواء. والمراد بكل شيء بحسب الظاهر هو كل شيء من أعمال الناس كما دل عليه السياق، فذكر كل شيء لإفادة الإحاطة والعموم لما قدموا وآثارهم من كبيرة وصغيرة. فكلمة كل نص على العموم من اسم الموصول ومن الجمع المعرف بالإضافة، فتكون جملة وكل شيء أحصيناه في إمام مبين مؤكدة لجملة ونكتب ما قدموا وآثارهم ومبينة لمجملها، ويكون عطفها دون فصلها مراعا فيه ما اشتملت عليه من زيادة الفائدة. ويجوز أن يكون المراد بكل شيء كل ما يوجد من الذوات والأعمال، ويكون الإحصاء إحصاء علم، أي تعلق العلم بالمعلومات عند حدوثها، ويكون الإمام المبين علم الله تعالى. والظرفية ظرفية إحاطة، أي عدم تفلت شيء عن علمه كما لا ينفلت المظروف عن الظرف. وجعل علم الله إماما لأنه تجري على وفقه تعلقات الإرادة الربانية والقدرة، فتكون جملة وكل شيء أحصيناه على هذا تذييلا مفيدا أن الكتابة لا تختص بأعمال الناس الجارية على وفق التكاليف أو ضدها، بل تعم جميع الكائنات. وإذ قد كان الشيء يرادف الموجود جاز أن يراد به كل شيء الموجود بالفعل أو ما يقبل الإيجاد وهو الممكن، فيكون إحصاؤه هو العلم بأنه يكون أو لا يكون ومقادير كونه وأحواله، كقوله تعالى: وأحصى كل شيء عددا. قال الله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. وعقب وصف إعراضهم وغفلتهم عن الانتفاع بهذه القرآن بتهديدهم بعذاب الدنيا، إذ قد جاء في آخر هذه القصة قوله: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. والضرب مجاز مشهور في معنى الوضع والجعل، ومنه ضرب ختمه وضربت بيتا، وهو هنا في الجعل، وتقدم عند قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما في سورة البقرة. والمعنى: اجعل أصحاب القرية والمرسلين إليهم شبها لأهل مكة وإرسالك إليهم. ولهم يجوز أن يتعلقوا بإضرب، أي يضرب مثلا لأجلهم، أي لأجل أن يعتبروا، كقوله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم. ويجوز أن يكون لهم صفة لمثل، أي يضرب شبيها لهم، كقوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. والمثل الشبيه فقوله: واضرب لهم مثلا، معناه: ونظر مثلا، أي شبه حالهم في تكذيبهم بك بشبيه من السابقين. ولما غلب المثل في المشابه في الحال وكان الضرب عام، جعل مثلا مفعولا لضرب، أي نظر حالهم بمشابه فيها، فحصل الاختلاف بين ضرب ومثلا بالاعتبار، وانتصب مثلا على الحال، وانتصب أصحاب القرية على البيان لمثلا أو بدل. ويجوز أن يكون مفعولا لأول لإضرب، ومثلا مفعول ثانيا، كقوله تعالى: ضرب الله مثلا قرية. والمعنى أن حال المشركين من أهل مكة كحال أصحاب القرية الممثل بهم. والقرية قال المفسرون عن ابن عباس هي أنطاكية، وهي مدينة بالشام متاخمة لبلاد اليونان. والمرسلون إليها قال قتادة هم من الحواريين بعثهم عيسى عليه السلام، وكان ذلك حين رفع عيسى، وذكروا أسماءهم على اختلاف في ذلك. وتحقيق القصة أن عيسى عليه السلام لم يدعو إلى دينه غير بني إسرائيل، ولم يكن الدين الذي أرسل به إلا تكملة لما اقتضت الحكمة الإلهية إكماله من شريعة التوراة، ولكن عيسى أوصى الحواريين أن لا يغفلوا عن نهي الناس عن عبادة الأصنام، فكانوا إذا رأوا رؤيا أو خطر لهم خاطر بالتوجه إلى بلد من بلاد إسرائيل أو مما جاورها، أو خطر في نفوسهم إلهام بالتوجه إلى بلد، علموا أن ذلك وحي من الله لتحقيق وصية عيسى عليه السلام. وكان ذلك في حدود سنة 40 بعد مولد عيسى عليه السلام. وقعت اختلافات للمفسرين في تعيين الرسل الثلاثة الذين أرسلوا إلى أهل أنطاكية، وتحريفات في الأسماء. والذي ينطبق على ما في كتاب أعمال الرسل من كتب العهد الجديد أن برنابا وشاول المدعو بولس من تلاميذ الحواريين، وصف بأنهما من الأنبياء، كان في أنطاكية مرسلين للتعليم، وأنهما عزز بالتلميذ سيلا، وذكر المفسرون أن الثالث هو شمعون، لكن ليس في سفر الأعمال ما يقتضي أن بولس وبرنابا عززا بسمعان، ووقع في الإصحاح الثالث عشر منه أنه كان نبي في أنطاكية اسمه سمعان، والمكذبون هم من كانوا سكانا بأنطاكية من اليهود واليونان، وليس في أعمال الرسل سوى كلمات مجملة عن التكذيب والمحاولة التي جرت بين المرسلين وبين مرسل إليهم. فذكر أنه كان هنالك نفر من اليهود يطعنون في صدق دعوة بولس وبرنابا ويثيرون عليهما نساء الذين يؤمنون بعيسى من وجوه المدينة من اليونان وغيرهم، حتى اضطر بولس وبرنابا إلى أن خرجا من أنطاكية وقصد أيقونية وما جاورها، وقاوم هما يهود بعض تلك المدن، وأن أحبار النصارى في تلك المدائن رأوا أن يعيدون بولس وبرنابا إلى أنطاكية. وبعد عودتهما حصل لهما ما حصل لهما في الأولى، وبالخصوص في قضية وجوب الختان على من يدخل في الدين. فذهب بولس وبرنابا إلى أورشليم لمراجعة الحواريين، فرأى أحبار أورشليم أن يؤيدهما برجلين من الأنبياء هما برسابا وسيلا، فأما برسابا فلم يمكث، وأما سيلا فبقي مع بولس وبرنابا يعظون الناس، ولعل ذلك كان بوحي من الله إليهم وإلى أصحابه من الحواريين، فهذا معنى قوله تعالى: إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، إذ أسند الإرسال والتعزيز إلى الله. والتعزيز التقوية، وفي هذه المادة معنى جعل المقوى عزيزا، فالأحسن أن التعزيز هو النصر. وقرأ أبو بكر عن عاصم: فعززنا بتخفيف الزاي الأولى. وفعل عز بمعنى يحيى مرادفا لعزز، كما قالوا شد وشدد، وتأكيد قولهم إنا إليكم لمرسلون لأجل تكذيبهم إياهم، فأكدوا الخبر تأكيدا وسطا، ويسمى هذا ضربا طلبية، وتقديم المجرور للاهتمام بأمر المرسل إليهم المقصود إيمانهم بعيسى. قال عز وجل: قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. كان أهل أنطاكية والمدن المجاورة لها خليطا من اليهود وعبادة الأصنام من اليهود من اليونان، فقول ما أنتم إلا بشر مثلنا صالح لأن يصدر من عبادة الأوثان، وهو ظاهر لظنهم أن الآلهة لا تبعث الرسل ولا توحي إلى أحد. ولذلك جاء في سفر أعمال الرسل أن بعض اليونان من أهل مدينة ليسترا رأوا معجزة من بولس النبي، فقالوا بلسان اليوناني: إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا، فكانوا يدعون برنابا زفس أي كوكب المشتري، وبولس هرموس أي كوكب عطارد، وجاءهما كاهن زفس بثيران ليذبحها لهما وأكاليل ليضعها عليهما. فلما رأى ذلك بولس وبرنابا مزق ثيابهما وصرخ: نحن بشر مثلكم، نعذكم أن ترجعوا عن هذه الأباطيل إلى الله الحي الذي خلق السماوات والأرض إلى آخره. وصالح لأن يصدر من اليهود الذين لم ينتصروا، لأن ذلك القول يقتضي أنهما وبقية اليهود سواء، وأن لا فضل لهما بما يزعمون من النبوة، ويقتضي إنكار أن يكون الله أنزل شيئا أي بعد التوراة. فمن إعجاز القرآن جمع مقالة الفريقين في هاتين الجملتين، واختيار وصف الرحمن في حكاية قول الكفرة وما أنزل الرحمن من شيء لكونه صالحا لعقيدة الفريقين، لأن اليونان لا يعرفون اسم الله، ورب الأرباب عندهم هو زفس وهو مصدر الرحمة في اعتقادهم، واليهود كانوا يتجنبون النطق باسم الله الذي هو في لغتهم يهوه فيعوضونه بالصفات. والاستثناء في إن أنتم إلا تكذبون استفهام مفرغ من أخبار محذوفة، فجملة تكذبون في موضع الخبر عن ضمير أنتم. قال عز وجل: قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. حكيت هذه المحاورة على سنن حكاية المحاورات بحكاية أخوان المتحاورين دون عطف، وربنا يعلم قسم لأنه استشهاد بالله على صدق مقالتهم، وهو يمين قديمة انتقلها العرب في الجاهلية، فقال الحارث بن عباد: لم أكن من جناتها علم الله وإني لحرها اليوم صالي. ويظهر أنه كان مغلظا عندهم لقلة وروده في كلامهم، ولا يكاد يقع إلا في مقام مهم، وهو عند علماء المسلمين يمين كسائر الأيمان فيها كفارة عند الحنث. وقال بعض علماء الحنفية إن لهم قولا بأن الحالف به كاذبا تلزمه الردة، لأنه نسب إلى علم الله ما هو مخالف للواقع، فآل إلى جهل علم الله جهلا، وهذا يرمي إلى التغليظ والتحذير، وإلا فكيف يكفر أحد بلوازم بعيدة. واضطرهم إلى شدة التوكيد بالقسم ما رأوا من تصميم كثير من أهل القرية على تكذيبهم، ويسمى هذا المقدار من التأكيد ضربا إنكارية. وأما قوله وما علينا إلا البلاغ المبين، فذلك وعظ وعظوا به القوم ليعلموا أنهم لا منفعة تنجر لهم من الإيمان من إيمان القوم، وإعلان لهم بالتبرؤ من عهدة بقاء القوم على الشرك، وذلك من شأنه أن يثير النظر الفكري في نفوس القوم. والبلاغ اسم مصدر من أبلغ إذا أوصل خبرا، قال تعالى: إن عليك إلا البلاغ، وقال: هذا بلاغ للناس. ولا يستعمل البلاغ في إيصال الذوات، والفقهاء يقولون في كراء السفن والرواحل إن منه ما هو على البلاغ، يريدون على الوصول إلى مكان معين بين المكري والمكتري. والمبين وصف للبلاغ، أي البلاغ الواضح دلالة، وهو الذي لا إيهام فيه ولا مواربة. قال عز وجل: قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. لما غلبتهم الحجة من كل جهل وبلغ قول الرسل وما علينا إلا البلاغ المبين من نفوس أصحاب القرية مبلغ الخجل والاستكانة من إخفاق الحجة والاتسام بميسم المكابرة والمنابذة للذين يبتغون نفعهم، انصرفوا إلى ستر خجلهم وانفحامهم بتلفيف السبب لرفض دعوتهم بما حسبوه مقنعا للرسل بترك دعوتهم، ظنا منهم أن ما يدعونه شيء خفي لا قبل لغير مخترعه بالمنازعة فيه، وذلك بأن زعموا أنهم تطيروا بهم ولحقهم منهم شؤم، ولا بد للمغلوب من بارد العذر. والتطير في الأصل تكلف معرفة دلالة الطير على خير أو شر من تعرض نوع الطير ومن صفة اندفاعه أو مجيئه، ثم أطلق على كل حدث يتوهم منه أحد أنه كان سببا في لحاق شر به فصار مرادفا للتشاؤم. وفي الحديث: لا عدوى ولا طيرة، وإنما الطيرة على من تطير. وبهذا المعنى أطلق في هذه الآية، أي قالوا إنا تشاءمنا بكم، ومعنى بكم بدعوتكم، وليسوا يريدون أن القرية حل بها حادث سوء يعم الناس كلهم من قحط أو وباء أو نحو ذلك من الضر العام مقارن لحلول الرسل أو لدعوتهم، وقد جوزه بعض المفسرين. وإنما معنى ذلك أن أحدا لا يخلو في هذه الحياة من أن يناله مكروه، ومن حالة أصحاب الأوهام السخيفة والعقول المأنوفة المأفونة أن يسندوا الأحداث إلى مقارناتها دون معرفة أسبابها، ثم أن يتخيروا في تعيين مقارنات الشؤم أمورا لا تلائم شهواتهم وما ينفرون منه، وأن يعينوا من المقارنات للتيمن ما يرغبون فيه وتقبله طباعهم، يغالطون بذلك أنفسهم شأن أهل العقول الضعيفة، فمرجع العلل كلها لديهم إلى أحوال نفوسهم ورغائبهم، كما حكى الله تعالى عن قوم فرعون: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وحكى عن مشركي مكة: وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. ويجوز أن يكونوا أرادوا بالشؤم أن دعوتهم أحدثت مشاجرات واختلافا بين أهل القرية، فلما تمالأت نفوس أهل القرية على أن تعليل كل حدث مكروه يصيب أحدهم بأنه من جزاء هؤلاء الرسل، اتفقت كلمتهم على ذلك فقالوا إن تطيرنا بكم، أي يقولها الواحد منهم أو الجمع فيوافقهم على ذلك جميع أهل القرية. ثم انتقلوا إلى المطالبة بالانتهاء عن هذه الدعوة، فقالوا: لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. وبذلك ألجأوا بولس وبرنابا إلى الخروج من أنطاكية، فخرج إلى أيقونية، وظهرت كرامة بولس في أيقونية ثم في لسترة ثم في دربة، ولم يزل اليهود في كل مدينة من هذه المدن يشاقون الرسل ويضطهدونهم ويثيرون الناس عليهم ويلحقونهم إلى كل بلد يحلون به ليشاغبوا عليهم، فمسهم من ذلك عذاب وضر، ورجم بولس في مدينة لسترة حتى حسبوا أنه قد مات. ولام لئن لم تنتهوا موطئة للقسم، حكي بها ما صدر منهم من قسم بكلامهم. قال عز وجل: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. حكي قول الرسل بما يرادف ويؤدي معناه بأسلوب عربي تعريضا بأهل الشرك من قريش الذين ضربت القرية مثلا لهم، فالرسل لم يذكروا مادة الطيرة والطير، وإنما أتوا بما يدل على أن شؤم القوم متصل بذواتهم لا جاء من المرسلين إليهم، فحكي بما يوافقه في كلام العربي تعريضا بمشركي مكة، وهذا بمنزلة التجريد لضرب المثل لهم بأن لوحظ في حكاية القصة ما هو من شؤم المشبهين بأصحاب القصة. ولما كانت الطيرة بمعنى الشؤم مشتقة من اسم الطير لوحظ فيها مادة الاشتقاق، وقد جاء إطلاق الطائر على معنى الشؤم في قوله تعالى في سورة الأعراف: ألا إنما طائرهم عند الله على طريقة المشاكلة. ومعنى طائركم معكم الطائر الذي تنسبون إليه الشؤم هو معكم، أي في نفوسكم، أرادوا أنكم لو تدبرتم لوجدتم أن سبب ما سميتموه شؤما هو كفركم وسوء سمعكم للمواعظ، فإن الذين استمعوا أحسن القول اتبعوه ولم يعتدوا عليكم، وأنتم الذين آثرتم الفتنة وأسعرتم البغضاء والإحن، فلا جرم أنتم سبب سوء لحالة التي حدثت في المدينة. وأشار آخر كلامهم إلى هذا إذ قالوا: إن ذكرتم بطريقة الاستفهام الإنكاري الداخل على إن الشرطية، فهو استفهام على محذوف دل عليه الكلام السابق، وقيد ذلك المحذوف بالشرط الذي حذف جوابه أيضا استغناء عنه بالاستفهام عنه، وهما بمعنى واحد، إلا أن سيبويه يرجح إذا اجتمع الاستفهام والشرط أن يؤتى بما يناسب الاستفهام لو صرح به. فكذلك لما حذف يكون المقدر مناسبا للاستفهام والتقدير، أتتشاءمون بالتذكير إن ذكرتم لما يدل عليه قول أهل القرية إن تطيرنا بكم، أي بكلامكم، وأبطلوا أن يكون الشؤم من تذكيرهم بقولهم بل أنتم قوم مسرفون، أي لا طيرة فيما زعمتم ولكنكم قوم كافرون، غشيت عقولكم الأوهام فظننتم ما فيه نفعكم ضرا لكم، ونطتم الأشياء بغير أسبابها من إغراقكم في الجهالة والكفر وفساد الاعتقاد، ومن إسرافكم اعتقادكم بالشؤم والبخت. وقرأ الجمهور أئن ذكرتم بهمزة استفهام داخلة على إن المكسورة الهمزة الشرطية وتشديد الكاف. وقرأه أبو جعفر أأن ذكرتم بفتح كلتا الهمزتين وبتخفيف الكاف من ذكرتم، والاستفهام تقرير، وأي ألي أجل أن ذكرنا أسماءكم حين دعوناكم حل الشؤم بينكم، كناية عن كونهم أهلا لأن تكون أسماءهم شؤما. وفي ذكر كلمة قوم إذان بأن الإسراف متمكن منهم وبه قوام قيميتهم، كما تقدم في قوله لآيات لقوم يعقلون في سورة البقرة. قال الله عز وجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. عطف على قصة التحاور الجاري بين أصحاب القرية والرسل الثلاثة لبيان البون بين حال المعاندين من أهل القرية وحال الرجل المؤمن منهم الذي وعظهم بموعظة بالغة وهو من نفر قليل من أهل القرية. فلك أن تجعل جملة وجاء من أقصى المدينة عطفا على جملة جاء أهل المرسلون، ولك أن تجعلها عطفا على جملة فقالوا إنا إليكم مرسلون. والمراد بالمدينة هنا نفس القرية المذكورة في قوله أصحاب القرية، عبر عنها هنا بالمدينة تفننا، فيكون أقصى صفة لمحذوف هو المضاف في المعنى إلى المدينة، والتقدير من بعيد المدينة أي طرف المدينة. وفائدة ذكر أنه جاء من أقصى المدينة الإشارة إلى أن الإيمان بالله ظهر في أهل رابض المدينة قبل ظهوره في قلب المدينة، لأن قلب المدينة هو مسكن حكامها وأحبار اليهود، وهم أبعد عن الإنصاف والنظر في صحة ما يدعوهم إليه الرسل، وعامة سكانها تبع لعظمائها لتعلقهم بهم وخشيتهم بأسهم، بخلاف سكان أطراف المدينة فهم أقرب إلى الاستقلال بالنظر وقلة اكتراث بالآخرين، لأن سكان الأطراف غالبهم عاملة أنفسهم لقربهم من البدو. وبهذا يظهر وجه تقديم من أقصى المدينة على رجل للاهتمام بالثناء على أهل أقصى المدينة، وأنه قد يوجد الخير في الأطراف ما لا يوجد في الوسط، وأن الإيمان يسبق إليه الضعفاء لأنهم لا يصدهم عن الحق ما فيه أهل السيادة من طرف وعظمة، إذ المعتاد أنهم يسكنون وسط المدينة. قال أبو تمام كانت هي الوسط المحمي فاتصلت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا. وأما قوله تعالى في سورة القصص وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، فجاء النظم على الترتيب الأصلي إذ لا داعي إلى التقديم، إذ كان ذلك الرجل ناصحا ولم يكن داعيا للإيمان. وعلى هذا فهذا الرجل غير مذكور في سفر أعمال الرسل، وهو مما امتاز القرآن بالإعلام به. وعن ابن عباس وأصحابه وجد أن اسمه حبيب بن مرة، قيل كان نجارا وقيل غير ذلك، فلما أشرف الرسل على المدينة رآهم ورأى معجزة لهم أو كرامة فآمن، وقيل كان مؤمنا من قبل. ولا يبعد أن يكون هذا الرجل الذي وصفه المفسرون بالنجار أنه هو سمعان الذي يدعى بالنيجر المذكور في الإصحاح 11 من سفر أعمال الرسل، وأن وصف النجار محرف عن اسم نيجر، فقد جاء في الأسماء التي جرت في كلام المفسرين عن ابن عباس اسم شمعون الصفا أو سمعان، وليس هذا الاسم موجودا في كتاب أعمال الرسل. ووصف الرجل بالسعي يفيد أنه جاء مسرعا، وأنه بلغه هم أهل المدينة برجم الرسل أو تعذيبهم، فأراد أن ينصحهم خشية عليهم وعلى الرسل. وهذا ثناء على هذا الرجل يفيد أنه ممن يقتدى به في الإسراع إلى تغيير المنكر. وجملة قال يا قوم بدل اشتمال من جملة جاء رجل، لأن مجيئه لما كان لهذا الغرض كان مما اشتمل عليه المجيء المذكور. وافتتاح خطابه إياهم بندائهم بوصف القومية له قصد منه أن في كلامه الإيماء إلى أن ما سيخاطبهم به هو محض نصيحة، لأنه يحب لقومه ما يحب لنفسه. والإتباع الامتثال، استعير له الاتباع تشبيها للآخذ برأي غيره بالمتبع له في سيره، والتعريف في المرسلين للعهد. وجملة اتبعوا من لا يسألكم أجرا مؤكدة لجملة اتبعوا المرسلين، مع زيادة الإيماء إلى علة اتباعهم بلوائح علامات الصدق والنصح على رسالتهم، إذ هم يدعون إلى هدى ولا نفع ينجر لهم من ذلك، فتمحضت دعوتهم لقصد هداية المرسل إليهم. وهذه كلمة حكمة جامعة، أي اتبعوا من لا تخسرون معهم شيئا من دنياكم وتربحون صحة دينكم. وإنما قدم في الصلة عدم سؤال الأجر على الاهتداء، لأن القوم كانوا في شك من صدق المرسلين، وكان من دواعي تكذيبهم اتهامهم بأنهم يجرون لأنفسهم نفعا من ذلك، لأن القوم لما غلب عليهم التعلق بحب المال وصاروا بعداء عن إدراك المقاصد السامية، كانوا يعدون كل سعي يلوح على امرئ إنما يسعى به إلى نفعه، فقدم ما يزيل عنهم هذه الاسترابة، وليتهيأوا إلى التأمل فيما يدعونهم إليه. ولأن هذا من قبيل التخلية بالنسبة للمرسلين والمرسل إليهم، والتخلية تقدم على التحلية، فكانت جملة لا يسألكم أجرا أهم في صلة الموصول. والأجر يصدق بكل نفع دنيوي يحصل لأحد من عمله، فيشمل المال والجاه والرئاسة. فلما نفي عنهم أن يسألوا أجرا، فقد نفي عنهم أن يكونوا يرمون من دعوتهم إلى نفع دنيوي يحصل لهم. وبعد ذلك تهيأ الموقع لجملة وهم يهتدون، أي وهم متصفون بالاهتداء إلى ما يأتي بالسعادة الأبدية. وهم إنما يدعونكم إلى أن تسيروا سيرتهم، فإذا كانوا هم مهتدين فإنما يدعونكم إليه من الاقتداء بهم دعوة إلى الهدى. فتضمنت هذه الجملة بموقعها بعد التي قبلها ثناء على المرسلين وعلى ما يدعون إليه وترغيبا في متابعتهم. وعلم أن هذه الآية قد مثل بها القزويني في الإيضاح والتلخيص للإطناب المسمى بالإغال، وهو أن يؤتى بعد تمام المعنى المقصود بكلام آخر يتم المعنى بدونه لنكتة. وقد تبين لك مما فسرنا به أن قوله وهم مهتدون لم يكن مجرد زيارة، بل كان لتوقف الموعظة عليها، وكان قوله من لا يسألكم أجرا كالتوطئة له. ونعتذر لصاحب التلخيص بأن المثال يكفي فيه الفرض والتقدير. وجاءت الجملة الأولى من الصلة فعلية منفية، لأن المقصود نفي أن يحدث منهم سؤال أجر فضلا عن دوامه وثباته. وجاءت الجملة الثانية تسمية لإفادة إثبات اهتدائهم ودوامه، بحيث لا يخشى من يتبعهم أن يكون في وقت من الأوقات غير مهتد. وقوله وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، عطف على جملة اتبع المرسلين، قصد إشعارهم بأنه اتبع المرسلين وخلع عبادة الأوثان. وأبرز الكلام في صورة استفهام إنكاري وبصيغة ما لي لا أفعل، التي شأنها أن يريدها المتكلم في رد على من أنكر عليه فعله، أو ملكه العجب من فعله، أو يريدها من يقدر ذلك في قلبه. ففيه إشعار بأنهم كانوا منكرين عليه الدعوة إلى تصديق الرسل الذين جاءوا بتوحيد الله، فإن ذلك يقتضي أنه سبقهم بما أمرهم به. وما استفهامية في موضع رفع بالابتداء، والمجرور من قوله لي خبر عن ما الاستفهامية. وجملة لا أعبد حال من الضمير، والمعنى وما يكون لي في حال لا أعبد الذي فطرني، أي لا شيء يمنعني من عبادة الذي خلقني. وهذا الخبر مستعمل في التعريض بهم، كأنه يقول وما لي لا أعبد وما لكم لا تعبدون الذي فطركم، بقرينة قوله وإليه ترجعون، إذ جعل الإسناد إلى ضميرهم تقوية لمعنى التعرض. وإنما ابتدأه بإسناد الخبر إلى نفسه لإبرازه في معرض المناصحة لنفسه، وهو مريد مناصحتهم ليتلطف بهم ويدارئهم فيسمعهم الحق على وجه لا يثير غضبهم، ويكون أعون على قبولهم إياه حين يرون أنه لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه. ثم أتبعه بإبطال عبادة الأصنام، فرجع إلى طريقة التعريض بقوله أتخذ من دونه آلهة، وهي جملة مستأنفة استئنافا بيانيا لاستشعار سؤال عن وقوع الانتفاع بشفاعة تلك الآلهة عند الذي فطر. والاستفهام إنكاري، أي أنكر على نفسي أن أتخذ من دونه آلهة، أي لا أتخذ آلهة. والاتخاذ افتعال من الأخذ وهو التناول، والتناول يشعر بتحصيل ما لم يكن قبله، فالاتخاذ مشعر بأنه صنع، وذلك من تمام التعريض بالمخاطبين أنهم جعلوا الأوثان آلهة وليست بآلهة، لأن الإله الحق لا يجعل جعلا، ولكنه مستحق الإلهية بالذات. وأصل الآلهة المزعومة المفروضة الاتخاذ بجملة الشرط بقوله إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، والمقصود التعريض بالمخاطبين في اتخاذهم تلك الآلهة بعلة أنها تشفع لهم عند الله وتقربهم إليه زلفا. وقد علم من انتفاء دفعهم الضر أنهم عاجزون عن جلب نفع، لأن دواعي دفع الضر عن المولى أقوى وأهم، ولحاق العار بالولي في عجزه عنه أشد. وجاء بوصف الرحمن دون اسم الجلالة للوجه المتقدم آنفا عند قوله تعالى قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء. والإنقاذ التخليص من غلب أو كرب أو حيرة، أي لا تنفعني شفاعتهم عند الله الذي أرادني بضر ولا ينقذونني من الضر إذا أصابني. وإذ قد نفي عن شفاعتهم النفع للمشفوع فيه، فقد نفي عنهم أن يشفعوا بطريق الالتزام، لأن من يعلم أنه لا يشفع لا يشفع، فكأنه قال أتخذ من دونه آلهة لا شفاعة لهم عند الله، لإبطال اعتقادهم أنهم شفعاء مقبولو الشفاعة. وإذ كانت شفاعتهم لا تنفع لعجزهم وعدم مساوتهم لله الذي يضر وينفع في صفات الإلهية، كان انتفاء أن ينقذوا أولى. وإنما ذكر العدول عن دلالة الفحوى إلى دلالة المنطوق، لأن المقام مقام تصريح لتعلقه بالإيمان وهو أساس الصلاح. وجملة إني إذا لفي ضلال مبين جواب للاستفهام الإنكاري، فحرف إذا جزاء للمنفي لا للنفي، أي إن اتخذت من دون الله آلهة أكن في ضلال مبين. وجملة إني آمنت بربكم فاسمعون واقعة موقع الغاية من الخطاب والنتيجة من الدليل، وهذا إعلان لإيمانه وتسجيل عليهم بأن الله هو ربهم لا تلك الأصنام. وأكد الإعلان بتفريع فاسمعون استدعاء لتحقيق أسماعهم إن كانوا في غفلة. قال عز وجل قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. استئناف بياني لما ينتظره سامع القصة من معرفة ما لقيه من قومه بعد أن واجههم بذلك الخطاب الجزل، وهل اهتدوا بهديه أو أعرضوا عنه وتاركوه أو آذوه كما يؤذى أمثاله من الداعين إلى الحق المخالفين هوى الدهماء، فيجاب بما دل عليه قوله قيل دخول الجنة، وهو الأهم عند المسلمين، وهم من المقصودين بمعرفة مثل هذا ليزدادوا يقينا وثباتا في إيمانهم. وأما المشركون فحظهم من المثل ما تقدم، وما يأتي من قوله إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. وفي قوله قيل ادخل الجنة كناية عن قتله شهيدا في إعلاء كلمة الله، لأن تعقيب موعظته بأمره بدخول الجنة دفعة بلا انتقال يفيد بدلالة الاقتضاء أنه مات، وأنهم قتلوه لمخالفته دينهم. قال بعض المفسرين قتلوه رجما بالحجارة، وقال بعضهم أحرقوه، وقال بعضهم حفروا له حفرة وردموه فيها حيا. وإن هذا الرجل المؤمن قد أدخل الجنة عقب موته لأنه كان من الشهداء، والشهداء لهم مزية التعجيل بدخول الجنة دخولا غير موسع، ففي الحديث إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تأكل من ثمار الجنة. والقائل ادخل الجنة هو الله تعالى، والمقول له هو الرجل الذي جاء من أقصى المدينة، وإنما لم يذكر ضمير المقول له مجرورا باللام، لأن القول المذكور هنا قول تكويني لا يقصد منه المخاطب به، بل يقصد حكاية حصوله، لأنه إذا حصل حصل أثره كقوله تعالى أن نقول له كن فيكون. وإذا لم يقص في المثل أنه غادر مقامه الذي قام فيه بالموعظة، كان ذلك إشارة إلى أنه مات في مقامه ذلك، ويفهم منه أنه مات قتيلا في ذلك الوقت أو بإثره. وإنما سلك في هذا المعنى طريق الكناية، ولم يصرح بأنهم قتلوه إغماضا لهذا المعنى عن المشركين كي لا يسرهم أن قومهم قتلوه، فيجعلوه من جملة ما ضرب به المثل لهم وللرسول صلى الله عليه وسلم، فيطمعوا فيه أنهم يقتلون الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الكناية لا يفهمها إلا أهل الإسلام الذين تقرر عندهم التلازم بين الشهادة في سبيل الله ودخول الجنة، أما المشركون فيحسبون أن ذلك في الآخرة، وقد تكون في الكلام البليغ خصائص يختص بنفعها بعض السامعين. وجملة قال يا ليت قومي يعلمون مستأنفة أيضا استئنافا بيانية، لأن السامع ترقب ماذا قال حين غمره الفرح بدخول الجنة، والمعنى أنه لم يلهه دخوله الجنة عن حال قومه، فتمنى أن يعلموا ماذا لقي من ربه ليعلموا فضيلة الإيمان فيؤمنوا، وما تمنى هلاكهم ولا الشماتة بهم، فكان متسما بكظم الغيظ وبالحلم على أهل الجهل، وذلك لأن عالم الحقائق لا تتوجه فيه النفس إلا إلى الصلاح المحض، ولا قيمة للحظوظ الدنية وسفاسف الأمور. وأدخلت الباء على مفعول يعلمون لتضمينه معنى يخبرون، لأنه لا مطمع في أن يحصل لهم علم ذلك بالنظر والاستدلال. وما من قوله بما غفر لي ربي مصدرية، أي يعلمون بغفران ربي وجعله إياي من المكرمين، والمراد بالمكرمين الذين تلحقهم كرامة الله تعالى، وهم الملائكة والأنبياء وأفضل الصالحين. قال تعالى بل عباد مكرمون، يعني الملائكة وعيسى عليهم السلام. قال عز وجل وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. رجوع إلى قصة أصحاب القرية بعد أن انقطع الحديث عنهم بذكر الرجل المؤمن الذي جاء من أقصى المدينة ناصحا لهم، وكان هذا الرجوع بمناسبة أن القوم قوم ذلك الرجل، فجملة وما أنزلنا على قومه إلى آخرها عطف على جملة قيل ادخل الجنة، فهي مستأنفة أيضا استئنافا بيانية، لأن السامع يتشوف إلى معرفة ما كان من هذا الرجل ومن أمر قومه الذين نصحهم فلم ينتصحوا، فلما بين للسامع ما كان من أمره عطف عليه بيان ما كان من أمر القوم بعده. وافتتاح قصة عقابهم في الدنيا بنفي صورة من صور الانتقام تمهيد للمقصود من أنهم ما حل بهم إلا مثل ما حل بأمثالهم من عذاب الاستئصال، أي لم ننزل جنودا من السماء مخلوقة لقتال قومه، أو لم ننزل جنودا من الملائكة من السماء لإهلاكهم، وما كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة من ملك واحد أهلكتهم جميعا. ومن في قوله من بعده مزيدة في الظرف لتأكيد اتصال المظروف بالظرف، وأصلها من الابتدائية، وإضافة بعد إلى ضمير الرجل على تقدير مضاف شائع الحذف أي بعد موته، كقوله تعالى إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. ومن في قوله من جند مؤكدة لعموم جند في سياق النفي، ومن في قوله من السماء ابتدائية وفي الإتيان بحرف من ثلاث مرات مع اختلاف المعنى محسن الجنس، وفي هذا تعريض بالمشركين من أهل مكة، إذ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أي تأتي بالله الذي تدعي أنه أرسلك ومعه جنده من الملائكة ليثأر لك. فجملة وما كنا منزلين معترضة بين نوعي العقاب المنفي والمثبت، لقصد الرد على المشركين بأن سنة الله تعالى لم تجري بإنزال الجنود على المكذبين، وشأن العاصين أدون من هذا الاهتمام. والصيحة المرة من الصياح بوزن فعلة، فوصفها بواحدة تأكيد لمعنى الوحدة لئلا يتوهم أن المراد الجنس المفرد من بين الأجناس. وصيحة منصوب على أنه خبر كانت بعد الاستثناء المفرغ، ولحاق تاء التأنيث بالفعل مع نصب صيحة مشير إلى أن المستثنى منه المحذوف العقوبة أو الصيحة التي دلت عليها صيحة واحدة، أي لم تكن العقوبة أو الصيحة إلا صيحة من صفتها أنها واحدة إلى آخره. وقرأ أبو جعفر برفع صيحة على أن كانت تامة، أي ما وقعت إلا صيحة واحدة. ومجيء إذا الفجائية في جملة المفرعة على إن كانت إلا صيحة واحدة لإفادة سرعة الخمود إليهم بتلك الصيحة، وهذه الصيحة صاعقة كما قال تعالى حكاية عن ثمود فأخذتهم الصيحة. والخمود انطفاء النار استعير للموت بعد الحياة المليئة بالقوة والطغيان، ليتضمن الكلام تشبيه حال حياتهم بشبوب النار وحال مودتهم بخمود النار، فحصل لذلك استعارتان إحداهما صريحة مصريحة وأخرى ضمنية مكنية ورمزها الأولى، وهما الاستعارتان اللتان تضمنهما قول لبيد وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو ساطع، وتقدم قوله تعالى حتى جعلناهم حصيدا خامدين في سورة الإسراء. فكان هذا الإيجاز في الآية بديعا لحصول معنى بيت لبيد في ثلاث كلمات، وهذا يشير إلى حدث عظيم حدث بأهل أنطاكية عقب دعوة المرسلين، وهو كرامة لشهداء أتباع عيسى عليه السلام. فإن كانت الصيحة صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود كان الذين خمدوا بها جميع أهل القرية، فلعلهم كانوا كفارا كلهم بعد موت الرجل الذي وعظهم وبعد مغادرة الرسل القرية ولكن مثل هذا الحادث لم يذكر التاريخ حدوثه في أنطاكية، فيجوز أن يهمل التاريخ بعض الحوادث وخاصة في أزمنة الاضطراب والفتنة. قال الله عز وجل: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. تذييل، وهو من كلام الله تعالى واقع موقع الرثاء للأمم المكذبة الرسل، شامل للأمة المقصودة بسوق الأمثال السابقة من قوله: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، واطراد هذا السنن القبيح فيهم. فالتعريف في العباد تعريف الجنس المستعمل في الاستغراق، وهو استغراق ادعائي رعي فيه حال الأغلب على الأمم التي يأتيها رسول لعدم الاعتداء في هذا المقام بقلة الذين صدقوا الرسل ونصروهم، فكأنهم كلهم قد كذبوا. والعباد اسم للبشر وهو جمع عبد، والعبد المملوك وجميع الناس عبيد الله تعالى لأنه خالقهم والمتصرف فيهم. قال تعالى: رزقا للعباد. وقال المغيرة بن حبناء: أمسى العباد بشر لا غياث لهم إلا المهلو بعد الله والمطر. ويجمع على عبيد وعباد، وغلب الجمع الأول على عبد بمعنى مملوك، والجمع الثاني على عبد بمعنى آدمي، وهو تخصيص حسن من الاستعمال العربي. والحسرة شدة الندم مشوبا بتلهف على نفع فائت. وحرف النداء هنا لمجرد التنبيه على خطر ما بعده ليصغي إليه السامع، وكثر دخوله في الجمل المقصود منها إنشاء معنى في نفس المتكلم دون الإخبار، فيكون اقتران ذلك الإنشاء بحرف التنبيه إعلانا بما في نفس المتكلم من مدلول الإنشاء، كقولهم: يا خيبة، ويا لعنة، ويا ويلي، ويا فرحي، ويا ليتني، ونحو ذلك. قالت امرأة من طي من أبيات الحماسة: فيا ضيعة الفتيان إذ يعتلونه ببطن الشرى مثل الفنيق المسدم، وبيت الكتاب: يا لعنة الله والأقوام كلهم والصالحين على سمعان من جهري. وقد يقع النداء في مثل ذلك بالهمزة، كقول جعفر بن علبة الحارثي: ألهف بقر سحبل حين أجلبت علينا الولايا والعدو المباسلي. وأصل هذا النداء أنه على تنزيل المعنى المثير للإنشاء منزلة العاقل، فيقصد اسمه بالنداء لطلب حضوره، فكأن المتكلم يقول: هذا مقامك فاحضر، كما ينادى من يقصد في أمر عظيم. وينتقل من ذلك إلى الكتابة عما لحق المتكلم من حاجة إلى ذلك المنادي، ثم كثر ذلك وشاع حتى تنوسي ما فيه من الاستعارة والكناية، وصار لمجرد التنبيه على ما يجيء بعده. والاهتمام حاصل في الحالين، وتقدم ذلك عند قوله تعالى: يا ليتني كنت معهم في سورة النساء، وقوله: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا في سورة الفرقان. وموقع مثله في كلام الله تعالى تمثيل لحال عباد الله تعالى في تكذيبهم رسل الله بحال من يرثي له أهله وقوعه في هلاك أرادوا منه تجنبه. وجملة ما يأتيهم من رسول بيان لوجه التحسر عليهم، لأن قوله: يا حسرة على العباد، وإن كان قد وقع بعد ذكر أهل القرية، فإنه لما عمم على جميع العباد حدث إيهام في وجه العموم، فوقع بيانه بأن جميع العباد مساوون لمن ضرب بهم المثل ومن ضرب لهم في تلك الحالة الممثل بها، ولم تنفعهم المواعظ والنذر البالغة إليهم من الرسول المرسل إلى كل أمة منهم، ومن مشاهدة القرون الذين كذبوا الرسل فهلكوا. فعلم وجه الحسرة عليهم إجمالا من هذه الآية، ثم تفصيلا من قوله بعد: ألم يروا كم أهلكنا، إلى آخره. والاستثناء في قوله: إلا كانوا به يستهزئون، مفرغ من أحوال عامة من الضمير في يأتيهم، أي لا يأتيهم رسول في حال من أحوالهم إلا في حالة استهزائهم به. وتقرير المجرور على يستهزئون للاهتمام بالرسول المشعر باستفضاع الاستهزاء به مع تأتي الفاصلة بهذا التقديم، فحصل منه غرضان من المعاني ومن البديع. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.